هي سكينة الخشوع عند القيام للخدمة رعاية وتعظيما وحضورا، يعني لعبادة الله جل وعلا. فسكينة الوقار هذه هي نوع من السكينة، ولكن لما كانت موجبة للوقار سميت سكينة الوقار. فمعنى قوله سكينة الخشوع عند القيام للخدمة يعني لعبادة الله سبحانه وتعالى. فإن الإيمان لما كان موجبا للخشوع وداعيا إليه، قال الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. دعاهم من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان، يعني أما آن لهم أن يصلوا إلى الإحسان بالإيمان وتحقيق ذلك بخشوعهم لذكره الذي أنزله عليهم. وقوله رعاية وتعظيما وحضورا، هذه ثلاثة أمور من السكينة: تحقق الخشوع في الخدمة، وهي رعاية حقوقها الظاهرة والباطنة فليس يضيعها خشوع ولا وقار. والثاني تعظيم الخدمة وإزلالها، وذلك تبع لتعظيم المعبود وإزلاله ووقاره. فعلى قدر تعظيمه في قلب العبد وإزلاله ووقاره يكون تعظيم خدمته وإزلاله ورعايته لها. والثالث الحضور، وهو إحضار القلب فيها مشاهدة المعبود كأنه يراه، وهي مرتبة الإحسان التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الثلاث تثمر للإنسان سكينة الوقار. والدرجة الثانية من درجات السكينة، السكينة عند المعاملة بمحاسبة النفوس وملاطفة الخلق ومراقبة الحق. فأولها محاسبة النفوس، يعني حتى تعرف ما لها وما عليها، ولا يدعها تسترسل في الحقوق استرسالا فيضيعها ويهملها. فإن زكاتها وطهارتها موقوفة على محاسبتها، فلا تزكو النفوس ولا تطهر ولا تصلح البتة إلا بمحاسبتها. قال الحسن رضي الله عنه: إن المؤمن والله لا تراه إلا قائما على نفسه، ما أردت بكلمة كذا، ما أردت بأكلة كذا، ما أردت بمدخل كذا ومخرج كذا، ما أردت بهذا، ما لي ولهذا، والله لا أعود إلى هذا، ونحو هذا من الكلام. فبمحاسبتها يطلع على عيوبها ونقائصها فيمكنه السعي في إصلاحها. والثاني ملاطفة الخلق، وهي معاملتهم بما يحب أن يعاملوه به من اللطف، ولا يعاملهم بالعنف والشدة والغلظة، فإن ذلك ينفرهم عنه ويغريهم به ويفسد عليه قلبه وحاله مع الله ووقته. فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف، فإن معاملة الناس بذلك إما أجنبي فتكسب مودته ومحبته، وإما صاحب وحبيب فتستديم صحبته ومودته، وإما عدو ومبغض فتطفئ بلطفك جمرته وتستكفي شره، ويكون احتمالك لمضض لطفك به دون احتمالك لضرر ما ينالك من الغلظة عليه والعنف به. والثالث مراقبة الحق سبحانه، وهي الموجبة لكل صلاح وخير عاجل وآجل، ولا تصلح الدرجتان الأولتان إلا بهذه، وهي المقصود لذاته، وما قبله وسيلة إليه وعون عليه. فمراقبة الحق سبحانه وتعالى توجب إصلاح النفس واللطف بالخلق. فهذه هي درجات السكينة التي أمر الله جل وعلا بها وأنزلها على عباده. فإن الله سبحانه وتعالى ينزل السكينة على عباده حتى يعبدوه جل وعلا، وحتى يطمئنوا في عبادتهم له سبحانه وتعالى. أسألك سبحانك وتعالى أن تنزل علينا السكينة في أمورنا كلها، وأن تعيننا على عبادتك بسكينة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إلى لقاء آخر وحلقة أخرى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.